سأل فضيلة الشيخ: إذا سهى المصلي أكثر من مرة هل يسجد سجودا واحدا أو بعدد السهو؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا صلى المصلي وسهى مرتين فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء تكفيه سجدتان، وقال بعض العلماء، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال بعض العلماء يكرر سجود السهو بتكرار السهو مرتين، فإذا سهى مرتين يسجد مرتين، يعني يسجد لكل مرة سجدتين. وقال بعض العلماء، وهو القول الثالث بالتفصيل، فقالوا إذا كان السجود كله نقص كفاه سجود واحد، وإذا كان كله زيادة كفاه سجود واحد، وإذا كان نقصا وزيادة سجد لكل منهما سجدتين. والصحيح مذهب الجمهور، والدليل على صحته حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بعدما سلم، فسجود السهو يتداخل، فلو أنه سهى مرتين أو ثلاث مرات فإنه يكفيه سجدتان. والذين قالوا إنه يتكرر احتجوا بحديث ثوبان: لكل سهو سجدتان، وهو حديث ضعيف، وأصح منه ما ذهب إليه الجمهور. ولو فرضنا صحة حديث ثوبان لكل سهو سجدتان، أجابوا عنه بأنه يكون بالتداخل، ولكن حديث عمران بن حسين واضح في الدلالة على أنه تكفيه سجدتان، والله تعالى أعلم. هنا سؤال، وهو: إذا قلنا إن كل سجود السهو قبل السلام لا إشكال، إذا قلنا كل سجود السهو بعد السلام لا إشكال، إنه يسجد سجدتين بتكرار سهوه، لكن لو كان يرى على المذهب الأرجح والأقوى كما دلت عليه أحاديث سجود السهو أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، فلو اجتمع نقص وزيادة فهل يسجد في هذه الحالة قبل السلام؟ نحن قلنا تكفيه سجدتان، فهل يجعلهما قبل السلام تغليبا لسجود النقص، أم يجعلهما بعد السلام تغليبا لسجود الزيادة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يجعلها قبل السلام لشبهة المتصل، وحينئذ يقدم فيكون أقوى، والله تعالى أعلم. لكن ننبه هنا، حينما نقول أنه يسجد قبل السلام إذا اجتمع الزيادة والنقص، لكن لو أنه سهى أكثر من سهو بزيادة، في الركعة الأولى ركع مرتين ركوعين، ثم في الركعة الثانية سجد ثلاث سجدات، فهذه زيادة متكررة، فيسجد بعد السلام. ولو كان سجوده بالنقص، مثل أن يرفع رأسه من الركوع وينسى أن يقول سمع الله لمن حمده، فحينئذ ضيع واجبا، أو يركع أو يسجد ولا يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، فيترك أذكار الركوع والسجود الواجبة أو الدعاء بين السجدتين، ويتكرر منه ترك أكثر من واجب، هذا نقص، فيسجد قبل السلام ويكون سجوده سجدتين كافية لجميع النواقص، وسجوده بعد السلام كافيا لجميع الزيادات، فإن جمع بين النقص والزيادة قلنا يغلب النقص على الزيادة ويكون سجوده قبل السلام، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.